الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما سبق في المعاطاة. بعد أن ذكر المعاطاة من جهة الموضوع تطرق إلى حكمها، فذكر بأن المعروف والمشهور بين الفقهاء أنها تفيد الإباحة. في مقابل المعروف والمشهور من علمائنا الشيخ المفيد رحمة الله عليه ذهب إلى كونها بيعا، مو فقط بيع، لازم أيضا، مو جائز، لازم. وكذلك ذهب مشهور العامة لعله أو بعض العامة. هناك قول ثالث في المعاطاة احتمله العلامة قدس الله نفسه الزكية في النهاية، بيع فاسد. بيع فاسد يعني كل شيء ما يترتب، لا ملك ولا إباحة، يعني حتى الإباحة، حتى يصير مخالف إلى القول الأول. الأول يقول تثمر الإباحة، ملك ما أكو بالمعاطاة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر، لأن الفاصل صار كبير أنا أردلم لي من الموضوع مما تقدم، ذكر بأنه المناسب أن نبحث أن محل النزاع. واحد منا يجر يقول إباحة وهو المشهور، وواحد منا يقول بيع لازم، وواحد يقول أو يحتمل أنها عقد فاسد. البحث وين؟ بيا معاطاة، المعاطاة التي قصد فيها المتعاطيان التمليك. أذهب إلى البقال وأقول له 100 تومان، هاي إلك، اعطيني علبة، أو 1000 تومان اعطيني علبة مثلا شنو، معجون طماطم. هذا تمليك أو لا؟ محل الكلام بين الفقهاء ما إذا قصد المتعاطيان الإباحة. وين الحكي؟ يقول المناسب الظاهر وين؟ بالأول قصد المتعاطيان التمليك. فهنا اجى المشهور ايش قال؟ قال ميت ولا التمليك، مع أنهما بل النتيجة إباحة التصرف، ملك ما أكو. لكن الساعة التشوكت هم بالأثناء عندهم تتم ذول المشهور، إذا تلف أحد لزمة، لا تقول ملك، ملكة، لزمة ستهج امشي على بالشكل اللي هم قالوا من عندك، رجاء لا تتبرع. هنا المشهور قالوا بالإباحة، والمفيد رحمة الله عليه ايش قال؟ والعلامة ايش قال؟ بيع فاسد. احتمل، يعني احتمال، لا ما إذا قصد الإباحة. هذا الظاهر من خلال الأبحاث لما ترجع عليه كلامهم بهذا الوادي، ما إذا قصد المتعاطيان التمليك. إحنا إذا قاصدين التمليك شلون الوليد شنو؟ إباحة. أنا قاصد أملكك، أنت قاصد تملكني، النتيجة إباحة، شو واقفة؟ هاي الواقفة، الوقفة خلت الكركي رحمة الله عليه صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني أن يقول مقصودهم التمليك، بقى مقصود التمليك. قال إيه بهذا الوادي جاي يتكلمون، لكنه لما قالوا إباحة هذا الطباع شنو اشتبه، ولازم يكتب ملك متزلزل كتب إباحة. إيه مقصودهم من الإباحة الملكية المتزلزلة. وشوف إيش قالوا، وإذا تلفت إحدى العينين لازم، صار لازم. شوف أنا حكيهم. صاحب الجواهر تأذى، إيش قال؟ قال له، قال له أصلا هاي الإنسان العادي ما يتكلم، فضلا عن شنو أصاغر الطلبة ما يتكلمون هيك كلام، فضلا عن أعاظمهم أنه قاصدين التمليك، يطلع شنو؟ إباحة. لا ما قاصدين التمليك، قاصدين الإباحة. فخلى الإباحة بقى، كرك السوى بقى شنو؟ قصد التمليك، هذا بقى وتصرف بالإباحة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه بالعكس، بقى الإباحة وتصرف بقصد، قال لا هم حكيهم بقصد الإباحة. هنا إذا قصد الإباحة النتيجة شنو؟ إباحة. وإلا ما معقولة أن قاصدين التمليك والنتيجة إباحة. ما يحكيها الصغير، شلون يجي يحكيها فقيه؟ ما قصد ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. ما يصير ما يصير ما يصير. أكثر من هذا بعد ما أريد أن أدخل، لأنه حكي تقدم هذا، هذا كله أريد. الشيخ الأنصاري يقول ما فعله الكركي رحمة الله عليه بعيد، لأن هذه كلماتهم رح نقراها إن شاء الله ونشوف على أنه ينادون بأعلى أصواتهم عن النتيجة شنو؟ إباح. سأت قوة تريد تقول، جاي يقولون مو ملك، مو ملك، يعني شلون يحجون بعد دون تقول مقصودهم مو ملك، يعني مو ملك لازم، جاي يقول مو ملك بل إباحة. وأبعد من ما صار إليه وفعله المحقق الثاني، أبعد منه شنو؟ ما انتهى إليه صاحب الجواهر. ليش أبعد؟ اذكرنا فيما سبق ثلاث أمور لا بأس بيها حلوة. يقول هو النزاع بين من حصل، أقول لك أولا قبل ما النزاع نقول، هو إحنا كلمات الشيعة والطرف الآخر المخالفين لما ترجع لها تشوف يذكرون العقد اللفظي، الإيجاب والقبول اللفظي، ويفرعون على ذاك شنو؟ المعاطات. إذا ماكو بعتوا قبلتوا يعني معاطات، هناك يجون يبحثون، واحد يقول ملك، واحد يقول خب. ومن الواضح قبل التفريع المفرع عليه ايش قاصدين به؟ الملك لو هذا ذاك العقد اللفظي ايش قاصدين به؟ التمليك قاصدين به، الحكي هناك بذاته. هذا يقرب ان ويبعد عن الكلام في قصد الإباحة. الأمر الثاني هو أنه اللي أثبتت العامة من ال أو بعض العامة والمفيد من ال شنو النتيجة، قلنا شنو بالمعاطات؟ الملك، الملك اللازم، ملك ملك، لا تجيب تمليك. لا احنا نريد نجي نقول إذن قاصدين للتمليك، مورد النفي والإثبات بين المفيد من جهة والبعض العامة وبين الشيعة، ذولا يقولون النتيجة شنو؟ إباحة. ذولا يقولون النتيجة ملك. وين؟ ما إذا قصد الإباحة المفيد يقول ملك، لو ما إذا قصد التمليك المفيد يقول ملك وبعض العامة شنو؟ شنو قل لي واضح هناك بذاك إذا قصد التمليك. هذا المبعد الثاني لقصد الإباحة اللي ذكره صاحب الجواهر. المبعد الثالث هو أنه سأت الواقع الخارجي، تعال لما أروح للبقال كل ذني معاملاتنا شنو هي؟ شنو هي؟ لا لا معاطات. إيش قاصدين بها؟ التمليك لو الإباحة؟ تمليك، تمليك. خي يصير الفقهاء يتركون ما ابتلي به عامة الناس يهملون بيان حكمه ويجون إلى فرد نادر قصد الإباحة. قصد الإباحة من يسوي؟ ما تكلموني يروح لأن أنا قصد الإباحة للبقال ويشتري بيت ويشتري سيارة وكذا كل ذن الأمور وإجارة ومساقات ومعاطات مزارعة وكذا كلها معاطاتية نوقعها. وين نقصد الإباحة؟ ماكو قصد الإباحة، كلها ايش نقصد؟ تمليك. يشجون الفقهاء يهملون بيان حكم الآمر المبتلى به ويذكرون حكم الفرد النادر، هذا جدا بعيد. على كل حال ما ذكره المحقق الثاني بعيد، وما سجله قلم صاحب الجواهر أبعد. بعدين الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال ليش ذاك بعيد ليش هذا أبعد، لازم نراجع كلمات الفقهاء حتى نشوف أحشاية المحقق الكركي وهي حمل الإباحة على الملك المتزلزل مقبولة لو مرفوضة من كلماتهم. نراجع كلماتهم ونشوف. هو جاي يقول مرادهم من الإباحة ملك متزلزل، خلنا نرجع نشوف صدوق لو آبية كلماتهم، ونرجع هم أيضا هي هاي كلماتهم اللي نقراها، نشوف حكاية الجواهر صحيحة لو بعيدة أنه جاي يتكلمون فيما إذا قصد الإباحة، هاي صحيحة قريبة من كلماتهم لو بعيدة كلماتهم أيضا واردة في مورد ما إذا قصد المتعاطيان تمليك. خلينا نشوف إذا الراجع دعوة الشيخ الأنصاري هذه، يقول إذا الراجع كلماتهم اللي اثفرنا عليها، ومو كل الفقهاء كلماتهم تتناول المعاطات، لعل بعضهم ناظرين فقط كاتبين بالنكاح، كاتبين في مساقات، كان بالبيع، مو كل فقيه جاي متناول فقط في الطهارة والكذا، لعله كثير من الفقهاء كاتبين. أولا كل الفقهاء مو كاتبين، واللي كاتبين أكثرهم وين كاتبين؟ لعله أبواب العبادات، واللي كاتب بالمعاملات مو كلهم كاتب شنو بالبيع، لعله مو كاتبين. فعلى كل حال كلمات مجموعة من الأعاظم نذكرها، من خلالها يتبين ان كلام الكركي مو بمحله، حمل الإباحة على الملك المتزلزل، وكلام صاحب الجواهر مو بمحله، ان مقصود المتعاطيين شنو؟ إباحة مو تمليك. اقرأنا العبارة الأولى أظن للشيخ الطوسي في الخلاف، وصلنا للعبارة الثانية سرائر، خلنا نقرأ وإذا أكو تعليق نذكر إن شاء الله. فإذا مقصودنا من هذه، من قراءة هذه الكلمات والعبارات، أن نرد، أن يتوضح بعد وأبعدية، بعد ما ذكره الكركي قدس سره، وأبعدية ما ذكره صاحب الجواهر. قال: وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول، بعد ذكر اشتراط الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الإيجاب على الثاني على القبول، ما لفظه، ذكر ما لفظه. فإذا هذا البحث هذا بعدين يجي إن شاء الله، تقدم الإيجاب على القبول شرط في صحة العقد أو لا، هذا بحث يجي إن شاء الله. قال الحلي رحمة الله عليه ابن إدريس: فإذا دفع قطعة إلى البقلي، بائع البقل البقول، أو إلى الشارب الماء المسبل، قلت هذا كان متداول سابقا، يأخذ بيده شربا سميها ويسبله، يجي إذا واحد دفع له قطعة من الفلوس ذاك الزمان بالعراق، درهم أقل أكثر، هنا نبام صحن السيدة أيضا كان هذا موجود، أنا أوائل ما أجيت يدفع له فلوس الماء يعطيه مجانا للغير بعد، ويروح بعدين يملأها وهكذا، فيدفع له فلوس، ما يقول له تعال بعني الماء اشتريت منك هذا المكان، ما اكو لفظ، ما اكو يطي ذاك اصلا جاي يحكي ويا صاحبه يطي هو درهم ياخذ شنو مجموعه الخضار اللي هي من اول مهيئها مثلا، ايجاب وقبول ما موجود. فلو فاذا دفع قطعه من النقود يعني الى البقلي او الى الشارب فقال أعطني، أصلا قال هذه همات من باب ضيق التعبير، وإلا ما يقول لا أعطني، يقول لا تفضل ويشيل ذيته في أمان الله، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا. هاي احفظها، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا. بعدين الشيخ الأنصاري يقول شوف، يقول لا يكون شنو تمليكا، تمليك ما أكو أو كذا، بعدين السعي هو ما قال ملك ما يصير، قال شنو بيع وعقد ما أكو، هذا أحفظه بعدين إن شاء الله. فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، يعلل ليش عقد وبيع ما يتحقق، لأن الإجابة والقبول ما حصل. إذا كان أكو إجابة وقبول عقد أكو وصدق، إذا أكو إجابة وقبول بيع أكو، جيد. وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، قب عقد وكذا ما يكون شيء، وإنما يكون إباحة له، وإنما يكون إباحة فيتصرف كل إذا مباح، معناه شنو مباح، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. مرة تقراها من دون أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، هنا الفرق بيناتهم راح يصير ملكه هذا اختيار، بالاختيار، لأن تمليك يحتاج إلى عناية بالاختيار، يدخل في ملكه هذا قهرا، قهرا ناظر إلى الملكية شنو القهرية، واضح؟ من غير أن يكون ملكه ملكه أو دخل في ملكه، زين. ومرة تقرأ بالتخفيف، كلاهما يقرأان بالتخفيف، حتى الأولى فحينئذ لازم فرش شكل آخر نفصل بين من الأولى من دون أن يكون ملكه أو يدخل في ملكه الأولى، مثلا ماذا قبل التصرف، بإرادة التصرف ما يصير ملكه، وبالثاني أي أن يكون ملكه قبل التصرف بإرادة التصرف، من دون أن يكون من غير أن يكون ملكه، خو ملكه بيش يصير ملكه إذا أراد التصرف قبل التصرف أو دخل في ملكه هذا بالتصرف، تفرق هكذا. لكن إذا كانت الأولى مشددة التفرقة تكون أوضح، الأولى بالاختيار الملكية الاختيارية، الثانية شنو القهرية من بلا اختيار. ولكل من ترى هذا مو مهم السؤال الآن، ما يتوقف شنو بحثنا على معرفة المراد، مراد ابن إدريس رحمة الله عليه أنه بالتشديد لو بلا جزايد خير، هذا جاي مبين ما يتوقف السؤال. ولكل منهما أن يرجع فيما، ما دام إباحة، ولكل منهما أن يرجع فيما بذله، ليش مباح ملكه، هذا جاي يتصرف الطرف الآخر بملكه، له أن يرجعه، لأن الملك لم يحصل لهما، وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا إيش قلنا إحنا على رأي على احتمال اللي ذكر العلامة أن المعاطاة عقد فاسد. قلنا شنو النتيجة؟ لا إباحة ولا ملك. هيش فاسد، كأنه ماكو شيء، كأنه ماكو شيء. فالملكية تحتاج إلى سبب جديد، وإباحة التصرف هم يحتاج. لا تقول الطانية هو الطانية، لا ماكو. لما فاسد يعني شطبنا عليه، يعني كأنه ما طاكية صحنا. فاسد يعني ما تشي، فاسد يعني ما يترتب عليه أي أثر. هسه فعلا هيك نقول أي أثر، واضح؟ في مقابل ما يترتب عليه الأثر المقصود، مو أثر آخر ما يترتب. هو مقصود التمليك، التمليك ما يترتب، الملك ما يترتب، مو الإباحة اللي لم تقصد. هسه نريد نقول لا، أي أثر ما يترتب. قال: وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة. الشيخ الأنصاري يقول شوف اش علل لما دخل في البحث، ذكرنا أول العبارة اش قال. قال: فإنه إذا دفع قطعة إلى البقلي وقال لا أعطني، فإنه لا يكون بيعا، نفى الملكية، ذكر أن عدم الملكية، علل عدم الملكية. هو إيش قلت؟ إيش علل عدم كوني بيع، عدم كوني عقدا؟ ما علل عدم كوني ملكا. من جيب الشيخ الأنصاري الله يرحمه، تبرع من عنده، إلا إذا هو فهمه بشكل وبآخر. ممكن ترى صعوبة الرتب، لكن مو ظهور العبارة. ها؟ ابن إدريس؟ ابن إدريس؟ إحنا جاي نحكي ابن إدريس. تقول شوف، جاي يقول لك شوف ابن إدريس، تقول شوفني إلي؟ جاي يقول شوف ابن إدريس، هيك جاي يقول. إذا ابن إدريس كان هكذا يقول إيه؟ علل هذا، فما علل عدم الملكية. إيه فلس عدم بيع عدم الملكية، ما في تكلف. لا قال إذا قلت ملكتك يعني بعتك. إيه هذا. ولا عكس يعني. شنو؟ إذا ما يتحقق بيع ملكية ما أكو، خبق ملكية بشكل آخر، مو بيع بشكل آخر. فإن على كل حال، فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول، قال لأنه إيجاب على الهجي. هو أقول لك، هو إذا ما قاصدين التمليك، التفت الشير يقول الشيخ الأنصاري، يقول هم إذا ما قاصدين التمليك وإنما حكي وإنما شنش قاصدين، خوي نقدر نقول ملك ما صار لأنه ما قاصدين. إيه ليش يروح يعلل بشيء آخر؟ يقول ما إيجاب وقبول ما أكو، هذا كان أولى، لأن مرحلة القصد متقدمة عليه من هم، مناسب هيك كان. بينما هو شوف اش علل، ايش قال؟ قال يعني ايجاب وقبول ما اكو، فيظهر على انه شنو هم قاصدين التمليك، وانما لم يتحقق الملك من جهه عدم وجود شرط التمليك، وهو السبب للملك، وهو ايجاب وقبول. والا كان تكرار، والا كان المناسب ان يعلل بيمن لأنه يقول لك لما ملكية ما تحصل لأنه هم ما قاصدين تمليك، شلون يصير ملك من دون أن يقصده؟ قال: فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك، يعني ما لو قصد لم يقصد التمليك، شاش قصد الإباحة. زائد زائد معه مع مضاف أصل الفاسد مو عقد فاسد وش وقت يكون في صورة كون النتيجة في صورة كون النتيجة إباحة. إذا قصدين إباحة وتولد إباحة هذا مو من العقود الفاسدة. فإذا ما يصير تجمع بين هالمقولة أنهما في صورة قصدهما التمليك وبين وليس من العقود الفاسدة. هذا حاصل التوهم. دفع التوهم يقول مقصودة إدريس قاصد هذا المعنى الجديد الواسع وليس من العقود. ولذا بعدين قال وليس من العقد ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف في ما صار إلى كل واحد، حتى الإباحة ما موجود. كأنه الفساد حمل مو فقط عدم ترتب الأثر المقصود، بل وأزيد من ذلك غير المقصود أيضا. أحكي أكثر لو بعد أمشي هاي عبارة ترى هي بعد أكثر من هذا ما إيه. يعني إحنا سرد نستظهر أن العبارات شنو أنهما بصدد إيه في صورة جاي يتكلم مثلا هؤلاء العلماء في صورة قصد المتعاطين التمليك، في صورة حصول الإباحة ينظرون إلى أن الحاصل هو الإباحة، وهنا هم ما تصرح وإنما يكون إباحة. بعد شنو الكراكيجي يقول؟ فإذا نضرب شنو هنا تنفعنا في رد صاحب الجواهر وفي رد الكراكي. في رد الكراكي جاي يقول وإنما يكون إباحة ملك ما أكون، لأن هو قال لا يكون بيعا، يعني لا يكون ملكا. وإلا إذا أريد نبقى على هذه نقول للشيخ الأنصاري هاي ما تصلح رد مثلا على الكراكي. وين هنا العبارة قال ولا يكون ملكا؟ وين قال ولا يكون ملكا؟ ما قال ولا يكون ملكا ما قال. زين، على كل حال وتصلح ردا على صاحب الجواهر لأنه ثبتنا أنهما أن عبارة صاحب السرائر فيما لو قصد معا التمليك مو العبارة. العبارة الثالثة، وقال السيد بن زهرة في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية الشرائط متعددة عندنا، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة، يعني اعتبرنا معلومية العوضين احترازا عما إذا لم تكن هناك معلومية شيكون المعاملة المعاوضة شتكون البيع شيكون باطل مثلا، احترزنا بكذا. بعد ما بين هذا ذكر ما هذا لفظه، واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده، انعقاد البيع بمن لازم إيجاب وقبول أكو. تدري ليش إيجاب وقبول؟ حتى نقول إذا إيجاب وقبول ما أكو بل استدعاء وقبول ما يتحقق، أي استدعاء وإيجاب ما يتحقق. استدعاء يعني شنو؟ أقول لك بيعني، بيعني هو الصحيح، بيعني أمر، لأنه بس احنا عامين نقول بيعني الشيء الفلاني، أنت تقول بعتك. قبول لازم يصير بعدين، إذا ما صار قبول معاملة شنو؟ فاعتبرنا الإيجاب والقبول حتى نطلع هذه من دائرة الصحة، الاستدعاء والإيجاب. وش نطلع بعد؟ مورد بحثنا وهي المعاطات، لأن ما بيها لا إيجاب ولا قبول. هسه ذاك الاستدعاء والإيجاب فقط اللي ما بي شنو؟ قبول ما أكو، هذا الثنين ما أكو. واحترزنا واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع بأن يقول بعني بألف فيقول بعتك بألف، فإذا لا فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد الإيجاب. استدعاء مو إلا تجيبه بعد الساعة، إحنا المهم الإيجاب، أن يقول اشتريت أو قبلت. هذا يجينا الثنين ذنهن إن شاء الله يجينا بعدين من الفاضل القبول حتى ينعقد. لابد أن يقول المشتري بعد ذلك أحد هاتين حتى ينعقد البيع. وبعد مو احترازا فقط عن الاستدعاء والإيجاب، احتراز عن فرد آخر، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بانعقاد البيع بالمعاطات، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول أعطني بقلا فيعطيه أو فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما إباحة تصرف. طب شنو دليلك أنت؟ شنو دليلك أن الإيجاب والقبول شرط حتى تقول ما دام شرط نحترز به عن فردين آخرين؟ شنو الدليل؟ يقول أذكر لك مو واحد مو اثنين ثلاثة، ثلاث أدلة يدل على ما قلناه، ثلاث أمور، ثلاثة أمور. واحد الإجماع المشار إليه، بهالعبارة ما موجودة، لعله سابق على هذه العبارة موجود إجماع، هنا أنا ما أكو إجماع، بس هو أبو الغنية شنو؟ قلمه والإجماع، إيده والإجماع. إيه إذا تريد تدور إجماعات لو تروح إلى خلاف الشيخ الطوسي، لو تروح إلى غنية، لو تروح إلى انتصار السيد المرتضى مثلا، إيه تقريبا ذني إذا أكو أمات، ما أريد أقول منحصر بذني، لكن ذني متميزات. إيه الإجماع المشار إليه، وأيضا هذا تتمة الدليل الأول مو دليل آخر، وأيضا فيما اعتبرناه مجمع الذي اعتبرناه، وأيضا فما اعتبرناه الذي اعتبرناه مجمع على صحة العقد به. هسه هذا من أنا يبتدئ الثاني، الدليل الثاني، وأيضا ما هو الدليل الثالث على اعتبار ذكر الإيجاب والقبول ولما ذكرناه نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر، على بيع الملامسة، بيع الحصاد، بيع الكذا. قبول اللفظي دال ما يقول بعته هاي الحصات يرميها على هذا، هي بمنزلة بعته. لساني ما أدى حركة، لساني الشريف دال ما أقول بعته شنو هي هاي بعته. وانت شلون قبلت عمان؟ شو تسوي سال معنا؟ هذا في بيع الحصاد، في بيع الملامسة، هو هذا هو بعته من اول. احنا خاشين بالبيع، اقول لك هذا البيع كان، تقول لي كذا، لا لا قلل سعره، تكثر سعره الى اخره، عند ارادة عقد البيع بدلي بعته تتحقق اللامس او النابذ او الحصات يرميها. على هذا راح شنو يصلح دليل؟ يقول لك شوف النبي صلى الله عليه واله قال ما يصير ايجاب عقد بيع من بيع لابد من هذا، ينفع كدليل. اما اذا لا، بيع الحصات والملامسه والمنابذ اصلا فسرناه تفسير اخر. أقول لك مولاي أنا بعتك الكتاب بدينار، أنت تقول قبلته، لكن لتعيين الكتاب شنو؟ تلبس. ها الكتاب ما معلوم يا كتاب، تعيين الكتاب هذا يكون شنو؟ برمي الحصات، وين ما طاح على يا كتاب هو ذاك المعين. هنا هو مو إيجاب قبول، إيجاب قبول متحقق. كلي بعدين قال لي مثلا السعر، كل ذي شخص يسأل مو مهم، هذا بناء على هذا التفسير راح يكون هذا البحث أجنبي عنه، مو أنه ما ينعقد البيع بالرمي وإنما تعين المبيع يكون بالرمي. يعني عجينا سأل عن شنو فيما لو أراد عقد البيع بالرمي، نقول شوف النبي نهى عن عقد البيع بالرمي، لابد من شنو؟ لابد من ألفاظ بعته وقبلته. لذا قال ولما ذكرنا، يعني من اعتبار اللفظ الإيجاب اللفظي والقبول اللفظي، نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر. أي ومعنى ذلك التأويل الآخر شنو هو؟ أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصات بيعا مو لتعيين المبيع. أما إذا تعيين المبيع بعد ما نقدر نجيب اللعبة، نكتفي بالدليلين الأول والثاني، هذا ما يصلح دليل. جيد؟ واضح لو لا؟ هذا السفر حكي زائد السائحنا، بعدنا ما بينا الغرض من نقل عبارة صاحب الغنية. فإن دلالة من عليه، فإن دلالة هذا الكلام على، يعني كلام الغنية، على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة. بين أن بالله بعض الوجوه يقول أذكر لك اثنين منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك، يعني هل إجماع ما أدري بعد ليس على صحته دليل، ولما ذكرنا لأن وين جاي يتكلم فيما لو قصد التمليك وغازين التمليك وجاي في هذا الوادي، ومنها احترازه عن المعاطات والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد. اثنيناتهم طلعهن بطردة واحدة. وش وقت يصلح بطردة واحدة؟ هو الاستدعاء واضح ايش قاصد بي، قاصد التمليك له لا. بعدين جاي يقول له مكتوب لك، ومع ذلك قال روح انت ما يصير، انت ما ينحكج بيك البيع. فالمعارض اللي طلعها وياه اما لابد ان قاصدين ماذا؟ تمليك. البيع التمليك. هذه عبارة الغنية. وقال في الكافي أبو الصلاح الحلبي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، قال ما لفظه: واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما، لخروج البيع من دون إيجاب وقبول يخرج البيع عن حكم البيع. بيع لا يقدم عليه أثر بيع. سأقول شلون بيع؟ لا سمي بيع، سمي بيع مو مهم، حكم البيع جاي يقول السدره. ليش قال هكذا أبو صلاح العربي؟ مو مهم، المهم قال شنو؟ أثر البيع لا يترتب، ملكية ما أكو. إلى أن قال: فإن احتل شرط من هذه لم ينعقد البيع. ثمان شروط لازم موجودة، إذا احتل لا ينعقد ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها. جاز التصرف يعني شنو؟ إباحة. للتراضي دون عقد البيع، للتراضي وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع. لما هو ملك ما أكو فقط يجوز التصرف، فيجوز أن يرجع فيما دفعه لأنه فقط جواز تصرف أكو موجود، يجوز أن يرجع. وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية. هسه ظهور هذا أو صراحة هنا لأن جاي يقول وإن جاز التصرف فيه التراضي دون عقد. هسه هذا مو مهم، المهم سلا أقل ظهور أكو ستجي يسوي صريح، هذا بعد أكثر فهذا أحسن منه. أسف. وقال المحقق في الشرائع: ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وإن حصل من حتى لو حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع. تقول كلام الحلبي في العبارة الغنية ما اسمه جهة قصد التمليك ولا ما؟ شنو؟ إباحة؟ إنه كلام ما بعرف إذا قصده ولا شيء كمان النتيجة هاي. صحيح، أنت تريد شنو؟ تريد تقول إباحة؟ إنه البين وجه الأقل الثنين يعني ها؟ أي في الإباحة بعدين؟ والشيخ يتطرق لها بعدين بعد ما ينتهي من هذا، هناك نجي يا رجال، هناك نجي. نشوف كل العبارات صدق الدل تدفع الثنين العلمين او لا، بعض العبارات تدفع علم وبعض العبارات تدفع علم اخر، واضح لو لا؟ اي صحيح بعد المعنى. وذكر بل وقال المحقق في الشرائع: ولا يكفي رحمه الله، ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وان حصل الامارات، وان تحققت الامارات وعفوا، وان حصل من الامارات ما دل على اراده، حتى لو حصلت الامارات ما تقابل وحده من غير لفظ، ما لفظ اذا ما اكو ما يفيد. وذكر كلمه الوصل سؤال قبل ما نذكر هذا، اقول وين هنا مكان الاباحه؟ وين نستفيد الإباحة؟ كلام خالد من الإباحة أنها تفيد الإباحة وكذا ما بيها، فلا تقدر تبطل كلام الكبكي ولا تقدر تبطل شنو؟ لا لا تقدر تثبت كلام الكبكي، عفوا ما يمكن أن تبطل كلام الكبكي حتى تقول شنو حمل عبارته هنا علينا على الملك المتزلزل ولا دعوة صاحب الجواهر. يعني أصلا ما طحشيت عن هذا، لا يكفي التقابض، شيء يصير ما يصير بعد يصير حق بقلبه صاحب الشرائع. فرد شيء آخر عندما قال وإن حصل الأمارات ما دل بل وإن حصل من الأمارات ما دله، هذه الجملة ماذا يريد منها؟ هل يريد أن يعمم المعاطاة ما إذا لم يقصد البيع؟ يعني اللي يقول ولا يكفي التقابض من غير لفظين، وإن قصد البيع أو لم يقصد البيع، هالشيء هذا راح يخربطنا. يعني حتى لو مقصد للتبليغ هذا راح ينفع صاحب الجواهر، قاصد الإباحة ما قاصد التبليغ، يضرنا. أو لا يريد يبين معنى آخر، يريد يبين لنا على أنه ترى شوف حتى لو قاصد البيع ما تشنو ما يفيد، قصد البيع ما يفيد ما دام لفظ ما موجود. مو يريد يقول على أنه ترى المعاطاة تتحقق حتى لو لم يقصد، وإن حصل من الأمارات ما دله، هاي يحتمل فيها أنه حصل أو لم يحصل. يعني وإن حصل، يعني شلون لا تكرم زيد وإن جاء، يعني جاء أو لم يجي لا تكرم، لا تكرم زيد وإن جاء، يعني إجا أو ما إجا لا تكرم. هذا يريد، هذا ضررنا. لو لا يريد يقول معنى آخر، يريد يقول المعنى الآخر اللي بيته. قال وذكر كلمة الوصل بقوله وإن حصل من الأمارات ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع. مو يقول على أنه ترياض المعاطاة فيها فردين، فيها فردان، فرد لا يقصد فيه البيع، فرد يقصد فيه البيع، حتى لو قصد البيع عم ما يتحقق ما يفيد. لا مو هذا يقول، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من التعاطي من الفعل. يجي يقول على أنه ترى شوف حتى لو قاصد البيع، قصد البيع ما يحل، ما ينتج أثر، ما يترتب عليه أثر. ليش؟ لأن لفظ ما موجود، لفظ ما موجود تتخربط الشغلة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد.